حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يبقى من يصرف عن دين الله بأنواع الفتنة والصرف، ويكون الدين كله لله. قال أولا في جزيرة العرب. لما أولا في جزيرة العرب؟ علمنا هذا أمس، لأن بيضة الإسلام وقبته، لا يجتمع دينان في الجزيرة. أولا في جزيرة العرب، أين المحراب؟ نعم، قال أولا في جزيرة العرب ثم في كل أنحاء المعمورة، إذ أمة الإسلام نائبة عن نبيها في إبلاغ دعوته إلى العالم. عرفتم من خلف رسول الله في دعوته؟ أمته. خلف أصحابه نشروا الإسلام في الشرق والغرب، مات أصحابه خلفه أولادهم، خلفوا أحفادهم، حتى وقف السير، لأن العدو استطاع أن يوقفه. كيف استطاع هذا؟ أيها السياسيون قولوا كيف يا راضي؟ بما؟ لأنهم عرفوا أن طاقة الإيمان مستمدة من القرآن، عرفوا أن الحياة هي من القرآن، فصافوا المسلمين عن القرآن وحولوه إلى القبور والمآتم، وأصبح القرآن لا يقرأ إلا على الموتى، فمات المسلمون. القرآن روح وإلا لا؟ هل أخبر تعالى بهذا؟ ما لا قال. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، القرآن روح تتم حياة طاهرة بدونه، والله ما كانت. والقرآن نور وإلا لا؟ ولكن جعلناه نورا، آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. هل يمكن لإنسان أن يهتدي إلى كماله وسعادته بدون نور؟ والله ما كان.